بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل ما شرعنا فيه من شرح هذا النظم، أنبه على مسألة تتعلق بالأبيات الأخيرة التي ضمنها الناظم رحمه الله تعالى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي أن هذه القواعد متفق عليها بين العلماء. هذه القواعد الفقهية الخمس محل إجماع بين أهل العلم، أجمع العلماء على كونها على أنها من القواعد الفقهية، أنها القواعد الفقهية الخمس الكبرى، فهي متفق عليها، متفق على كونها من قواعد الشريعة، من قواعد الفقه. وهذا لا يعني، وهذا لا ينافيه الاختلاف في بعض طبقاتها، هذا مهم جدا. فالاختلاف بين الفقهاء في بعض تطبيقات القاعدة لا يعني اختلافهم في القاعدة نفسها. يقول ابن أبي قفة رحمة الله عليه: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، التيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكلما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل أو تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف، وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. هذه القواعد لا خلاف فيها بين أهل العلم، وخلافهم في بعض تطبيقاتها وفروعها لا يعني الخلاف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب التعادل والتراجيح. نعم، قال رحمه الله: كتاب التعادل والتراجيح. هذا الكتاب من الأهمية بمكان، ولأنه يتعلق بثمرة علم أصول الفقه. من أجل ثمار علم أصول الفقه الترجيح بين الأقوال، وهذا أقل أحوال المشتغل بهذا العلم، كما تقدم معنا في يعني أوائل المجالس المتعلقة بشرح هذا النظم. ذكرنا فيما مضى كلام الإمام ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التقريب: وناهيك بعلم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين. وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، أقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. فمبحث التعارض أو التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية بتعلقه بثمرتها، ولذلك جرت عادة الأصوليين بتأخير ذكره، لأنه يعنى بالتعادل والترجيح بين الأدلة، وذلك فرع معرفتها، ولذلك يقدم الأصوليون بذكر الأدلة الأصولية، ثم يختمون بمبحث التعادل والترجيح والمسائل المتعلقة به، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا ما هو من متممات علم أصول الفقه، ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فيمكن أن يقال بأن هذا هو من آخر المباحث المتعلقة بعلم أصول الفقه. إذا نظرنا إلى أصول الفقه باعتباره إلى موضوع علم أصول الفقه أنه أدلته الكلية مع الأحكام على خلاف الأحكام والأدلة الموضوع، فهذا يعني آخر كتاب يتعلق بعلم أصول الفقه. وأما ما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد فإنما ذكرت من باب التتميم، وهذا أشرنا إليه في تعريف علم أصول الفقه حال المستفيد، لماذا أضاف زاد حال المستفيد، ولعلنا نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في موضعه في مباحث الاجتهاد والتقليد. فهذا المبحث مبحث جليل، كتاب التعادل والترجيح. الكتاب تقدم لنا تعريفه. تعادل في اللغة العربية التساوي، وأما في الاصطلاح فهو التمانع بين دليلين. بعض الأصوليين يعبر عنه بالتعارض، وبعضهم يعبر عنه بالتعادل، والمراد بالتعارض والتعادل هو التمانع بين دليلين، أن يحصل التعارض بين دليلين بأن يقتضي كل دليل ما يمنعه الآخر. هذا التعادل. والتراجيح وأصله من رجح الشيء يرجح إذا ثقل وزنه، رجح الشيء إذا ثقل وزنه. نعم. وأما في الاصطلاح فسيأتينا تقوية الشق هي الترجيح. ترجيح عند الأصولين هو تقوية أحد الطرفين. قال كتاب التعادل والتراجيح، ذكر التعادل بالإفراد لأنه واحد، وجمع التراجيح لكثرة وجوهها، ولأن الترجيح يكون باعتبارات كثيرة كما سيأتي. نعم. قال ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. قال رحمه الله ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. ولا يجي تعارض أي لا يأتي التعارض والتمانع بين دليلين إلا إذا كانا ظنيين. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى، إلى لدليلين أو إلا لما ينتمي إلى الظن من الدليلين. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. هذا مذهب جماهير الأصوليين خلافا للحنفية أو طائفة من الحنفية. فلا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فلا تعارض بين دليلين قطعيين لأن هذا محال، سواء كان دليلين عقليين أو شرعيين. تعارض بين قطعيين محال عقلا ومحال شرعا كذلك، بالنسبة للدليل العقلي واضح، وبالنسبة للدليل الشرعي فواضح أيضا. فلا تعارض بين دليلين قطعيين، ونحن معنيون هنا بالدليل الشرعي، فلا تعارض بين دليلين قطعيين، لأن القطعية لا يحتمل غيره، فلا يمكن أن يعارض القطعي قطعيا، أن يعارض القطعي قطعيا، لأنه إما أن يكون باطلين وهذا ينفي عنهما القطعية، وإما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر باطلا وذلك يصير الباطل غير قطعي، وهكذا فيستحيل أن يتعارض دليلان قطعيا. هذا هو الصحيح، هذا مذهب الجمهور. نعم. ولا تعارض بين قطعي وظني، إنه إذا تعارض قدم القطعي عليه، إذا عارض القطعي الظني قدم القطعي عليه، قدم القطعي عليه. وهذا فيما يتعلق بالتعارض في الدلالة. أما من حيث الثبوت فتقدمت الإشارة إليه في مباحث سبقت في مسألة نسخ المتواتر بالآحاد ونحو ذلك. نعم. وإن كان العلماء هنا يطلقون لأن بعض المسائل يقع فيها الخلاف كما سيأتي، لكن هم يتكلمون في الجملة أن الدليل القطعي إذا عرضه دليل ظني قدم القطعي عليه، قدم القطعي عليه يعني حتى فيما يتعلق بالثبوت، لكن ليس في كل مسألة، هناك بعض المسائل فيها خلاف، يعني جاء التعارض بين دليلين أحدهما متواتر والآخر أحد ولا سبيل إلى الجمع ولا إلى النسخ، فيقدم القطعي على الظن، يقدم المتواتر على الأحد، لكن هذا ليس في كل مسألة كما سيأتينا في ثنايا هذا الكتاب وكما تقدم ذكر بعضه في مباحث سبقت. فلا تعارض بين القطعيين ولا بين قطعي وظني، إذا وقعت أو فرض التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني قدم القطعي عليه وهكذا. لماذا؟ لأن ما لا يحتمل مقدم على ما يدخله الاحتمال، الدليل الظني يدخله الاحتمال والقطعي لا يحتمل. فلم يبقى في مسألة التعارض إلا الدليلان الظنيان، أن يعارض ظني ظنيا، أن يعارض الدليل الظني دليلا ظنيا آخر، والظن من ضرورته الاحتمال، الظن من ضرورته الاحتمال، المقطوع به لا يدخله الاحتمال بخلاف المظنون. قد تقدم معنا في تعريف الظن إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، نعم، فهو يحتمل، فهو يحتمل. والحاجة إلى مبحث التعارض والترجيح تكمن في أن أكثر الأدلة الشرعية الظنون، أكثر الأدلة الشرعية ظنية وليست قطعية، وما دامت ظنية فإنها يدخلها الاحتمال، وما دام الاحتمال واردا عليها كثيرا ما يقع التعارض في نفس الأمر على خلاف أو في الظاهر بالاتفاق. هل التعارض في نفس الأمر ولا بالنسبة لما يظهر للمجتهد على خلاف كما سيذكر، لكن ما دامت ظنية ويدخله الاحتمال كثيرا ما يقع التعارض بينها، فاحتج إلى هذا المبحث. زيد. والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. قال والاعتدال أي التعارض جائز في الواقع عند المالكية، وقال به الآمدي من الشافعية، وبعضهم ينسبه إلى الجمهور، وبعضهم ينسبه للجمهور أنه أن التعارض يقع في نفس الأمر، يعني من الجائز أن يقع التعارض والتعادل بين دليلين في نفس الأمر، ابتلاء من الله تبارك وتعالى وامتحانا لعباده يقع التعارض، ويكون في ذلك فتح للنظر، باب النظر والاجتهاد، فالتعارض يقع في نفس الأمر، يعني أن لا مانع شرعا من أن يعارض دليل دليلا، يعني في نفس الأمر، يعني التعارض حقيقي، الله تعالى يقضي بحكم وهو يعارض في قضائه حكما آخر ابتلاء، هذا قول، ولكن التحقيق أن هذا قول قلة بسبب المالكية وقال به الآمدي من الشافعية وبعض الأصولية. ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن التعارض ظاهري فقط وليس في نفس الأمر، أن التعارض إنما هو في ذهن المجتهد يلوح للناظر، إنما هو في نظر المجتهد وليس في نفس الأمر، وقد قال سبحانه وتعالى ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الشريعة لا يناقض